كدرس ليبرز كونفرنس محاضرات كدرس محاضرة أسبوع ساعتين للذين يتخرجون عندنا في الصف الرابع. وأدرس في السنوات الأخيرة أنا اللغة الفارسية للطلاب، وتوجد في كليتنا أستاذ مساعد اسمه غلاب ثقلان ويدرس الحديث النبوي، وأستاذ مساعد أيضا زكريا جولر ومعمود دانس خشلر، هم يدرسون على هذا النمط. أحسنت. التخريج عندنا ضعيف جدا. أنا ما أعني التخريج، أعني الانتقاء. تشتري مصحف نقل صحيح، نقل حسن، نقل يعني أضرب لك مثلا يا حضرة الأستاذ، بدل أن ننقل مثلا من السنن الأربعة المعروفة لديكم طبعا، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وقد يكون في بعضها الموضوع أيضا، بدل ما أن ننقل من هذه السنن الأربعة ننقل من الصحيحين، ما دام أن دراسة السنة عندكم ليست تدريسا لكتاب من أوله إلى آخره، وإنما هو على طريقة الانتقاء كما ذكرتم، فإذا الانتقاء معناه تقليل المادة، ولكن هذا التقليل ينبغي أن يكون مختارا وأن يكون منتقا، وهذا الانتقاء أقرب وسيلة أو طريقة هو الرجوع إلى الصحيحين اللذين اتفق علماء المسلمين على أنهما كما تعلمون أصح كتب الحديث وأصح مرجع بعد كتاب الله عز وجل، هذا الذي قصدته. إذا كان ولا بد من الانتقاء فيكون الانتقاء محصورا من الكتب التي تتقصد الصحيح أو تتخصص في الصحيح. نعم. في السنة الماضية كنا درسنا أيضا من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ. نعم. ويمكن أننا انتخبنا بالخطأ للطلاب، ليس عندنا مقياس معين. ولما؟ لقلة بضاعتنا في الحديث إن شاء الله تصبحون أو تمسون مرجعا في الحديث. تفضل الأستاذ محمد آيدن، رئيس قسم تاريخ الأديان. أهلا مرحبا. يعني حضراتكم تشتغلون في علوم الحديث وأيضا كتبت في هذه الموضوع، يعني أريد أن أتعلم. في بداية الإسلام يوجد حضارتان، الحضارة اليهود والنصارى بيزنطة، الحضارة الثانية حضارة الإيرانية المجوسية. يعني سؤالي هذا، هل تأثير في الأحاديث النبوية من هذه الحضارتين؟ هل فكرت هذه الموضوع في أثناء تكتب تجتهد في هذه المسألة؟ أنا أعتقد كما يقال في بعض الأمثال العربية، ومن ورد البحر استقل السواقية، مفهوم هذا الكلام أظن لديكم؟ لا أجل. ومن استقل البحر استقل السواقية، ومن ركب البحر استقل السواقية. Şimdi denize binerse aklar şeyler onda yanında kolay olur. Şey